إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اشكروا الله تعالى واتقوه واحمدوه على شريعة الإسلام. اشكروا الله تعالى واحمدوه على أن جعلنا مسلمين وجعلنا من أهل السنة والجماعة الذين هم وسط في هذه الأمة. واعلموا رحمه الله أن الله تعالى شرع لنا هذا الإسلام وجعله دينا قويما كاملا، نظم به حياتنا وأرشدنا إلى ما فيه فوزنا ونجاحنا وفلاحنا، فهو دين شامل للعقيدة الصحيحة والعبادات المهذبة والمعاملات العادلة والأخلاق العالية. وهذا الإسلام يوجه أحوالنا في كل المجالات، يوجه أفراحنا ويوجه أحوالنا. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادته فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرع الله تعالى سبحانه وتعالى العبادات المتنوعة التي تهذبنا وتحسن أخلاقنا. وهذا العيد هو من شعائر الإسلام العظيمة وسنن الدين القويمة، شرعه الله تعالى لنا وشرع لنا فيه صلاة العيد لكي يجتمع المسلمون بقلوبهم وأجسامهم، لكي يتعاطفوا ويتراحموا ويتسامحوا ويتصافحوا ويتغافروا، وبذلك تظهر الأخوة الإسلامية بينهم كما شرع الله لنا في هذا اليوم الأضحية، لكي نحيي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام ونتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكي نشارك إخواننا الحجاج في هذا اليوم، حيث الحجاج يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والتقرب إلى الله بإتمام مناسك الحج طلبا للثواب والمغفرة من الله الرحمن الرحيم. عباد الله، علينا أن نعبد الله تعالى بالإخلاص وباتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأضحية سنة مؤكدة رغب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها وجعلها من مناسكنا. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن. وقد ذهب بعض العلماء منهم الإمام مالك رحمه الله في رواية إلى وجوب الأضحية على القادر عليها، فضحوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم متقربين إلى الله تعالى، وتعلموا أحكام الأضحية حتى تؤدوها على علم وبصيرة، فتكون هذه الأضحية طريقا لكم إلى التقوى، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أي لم يرفع إلى الله اللحم ولا الدم، ولكن الله يريد منا التقوى بالإخلاص واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يرفع إلى الله ليرضى عنا. فاتقوا الله أيها المسلمون واجتهدوا في التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة لكي يرضى عنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن من أحكام الأضحية أن الواحدة من الغنم تجزي عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثيرين، ويجوز اشتراك 10 في بعير و 7 في بقرة. واعلموا كذلك أن للأضحية شروطا 3: أولاً أن تبلغ السن المعتبرة، ثانياً أن تكون سليمة من العيوب، ثالثاً أن تقع في الوقت المحدد للتضحية شرعاً وهو بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر وقتها إلى آخر أيام التشريق وهي 3 أيام بعد العيد. والأفضل أن يذبح المسلم أضحيته بيده، فإن لم يستطع فتجوز الإنابة، وليكن عند ذبحها بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهلي. وعليه أن يستعمل الإحسان والرفق بالأضحية، فتذبح الأضحية بآلة حادة، وعليه أن لا يحد السكين أمام البهيمة، وأن لا يذبح البهيمة وأختها تنظر إليها، ولا يكسر عنقها ولا تسقط حتى تموت. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عباد الله، كلوا من الأضحية ما بدا لكم، واهدوا يعني ديروا الهدية، وتصدقوا، ولا تعطوا الذي يذبح لكم، لا تعطوه أجرته من الأضحية، أعطوه مال، أعطوه قهوة، سكر، زميل، ما تعطيوش من الأضحية، لأنك إذا أعطيته من الأضحية مقابل أنه ذبح لك فقد بعت شيئا من أضحيتك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، رواه الحاكم وغيره، وهو حديث حسن. عباد الله، من لم يضحي فلا يحزن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى عمن لم يضحي من أمته. واعلموا رحمكم الله أن من معاني الأضحية، وش معنى الأضحية؟ معناها الخضوع للرحمن والتضحية بالهوى ورفض طاعة الشيطان، هذا معنى الأضحية. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز صيام يوم العيد ولا الأيام 3 التي بعده وهي أيام التشريق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل المشرب وذكر الله، رواه أحمد وغيره، وهو حديث متواتر. ما تصومش 6 بعد العيد، ما تصومهمش ولو كان فيها الاثنين، ما تصومهمش، لأن أيام أكل وشرب وذكر الله. فأكثروا يا عباد الله من ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد في أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات إلى عصر اليوم 3 من أيام التشريق. إذن عندنا هذا اليوم نكبره في كل مكان، عند ذبح الأضحية وعند تمشي في الطريق وبعد الصلاة، كذلك يوم الأحد إن شاء الله، كذلك يوم الاثنين، كذلك يوم الثلاثاء، إلى عصر يوم الثلاثاء نتوقف عن هذا التكبير. عباد الله، تمسكوا رحمكم الله بالإسلام واعتزوا بذلك، هذه دائما نكررها حتى نزيل عقدة النقص التي يشعر بها كثير من المسلمين اليوم أمام الكفار. كثير من المسلمين رغم حبر أرواحهم أمام الكفار. لا يا أخي، أنت مسلم، ربي عزك، أنت خير الكفار، ولو عندهم تكنولوجيا وعندهم أسلحة وعندهم لقاح، أنت خير منهم. وهما راهم عايشين بوجوهنا، بالك تقول بلي هما معايشيننا، بالعكس هما ربي راهو مخليهم عايشين بينا، لو كان ماشي حنا ربي عليهم. اعتز، هذه تجعل المسلم ما يتمناش يروح يسكن معاهم، ويقطع البحر ويرمي روحه في الهلاكة باش يروح يسكن معاهم. تأخير منهم أنت طاهر، دمك طاهر، الكرش بتاعك طاهرة، ما فيهاش النجاسات، العقل بتاعك، المخ بتاعك طاهر. تأخير منهم، هما راهم عايشين بينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. شفتوا كذا؟ لو كان مازال واحد يقول لا إله إلا الله على جاله، ربي ما ينحيش الكفار. كي يموتوا المؤمنين ينحي الكفار، ينحيهم. هما ما عايشين بينا، ما تحقرش روحك، أنت مسلم وأنت ماشي حشيشة طالبة معيشة. المسلم ماشي حشيشة، المسلم عزيز يتمسك بالإسلام ويدعو إلى الإسلام. وعلينا أن نهدر الشرك بكل أنواعه، وعلينا أن نقتدي بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يا شباب، يا حبيت العزة والكرامة، كيف تربي شعرك، كيف يكون الأخلاق تاعك، كيف تتعامل مع الزوجة تاعك، تبع النبي عليه الصلاة والسلام، ما تتبعش اللاعب الفلاني والمغني الفلاني. لا، العزة والكرامة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نحذر البدع. ما معنى البدعة؟ يعني واحد يخترع لنا حاجة جديدة في الدين. ما تخترعش، بارك الله فيك، الدين كامل، خذ وطبق. ما تخترعش، يجي بعض المشايخ يقولنا أذكر الله بهذه الطريقة، لا رسول، لا اسمح لنا شيخ، قدرك عالي، صعب نتبعك هذا الأمر. واش نديرو في الاختراع في الدنيا؟ الدنيا ما عندها اختراع. اخترعنا في الدنيا. طيارنا هذا الآن تدينا من الجزائر لجدة في 5 سوايع. واحد يجي يقول لنا راح نخترع عندكم طيارة تديكم من الجزائر لجدة في 6 سوايع. قولوا بارك الله فيك. طيارة أمور دنيوية. إذا نخترعوا في الدنيا. كيف نصلحوا الطرقات؟ كيف نصلحوا المباني؟ كيف نصلحوا الإدارة؟ طرق جديدة. معليش، أما العبادات لا، ظهر 4 ركعات ما تفتسدش. نصوموا رمضان 30 يوم أو 29 يوم ما تفتسدش. نضحيوا بالأضحية إما الإبل أو البقر أو الغنم. ما نقوليش ديروا الدجاج ولا نجيبوا الغزلان أفضل، لا ما تقترعش. لكن مع الأسف كثير من المسلمين في الدين كل يوم يجيبوا لنا دين جديد، وفي الدنيا يستناو واش يبعثوا لهم الهي. لا يا أخي، احذروا البدع لأنها كلها ضلالة، وليس هناك في الإسلام بدعة حسنة. نسمعوا بعض المشايخ الله يهديهم، هذه بدعة حسنة. ما كاش بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. والسنة حسنة، سنة حسنة يعني حاجة دلها الرسول عليه الصلاة والسلام والناس نساوها انت تحييها، ماشي تجيب حاجة جديدة. لا، السنة الحسنة الناس نساوها فانت تجيب تحييها، هذا معنى السنة الحسنة. وإذا أردنا أن نفهم الإسلام فهما صحيحا، نفهمه بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأهل القرون الفاضلة. قرون 3، أجيال 3، قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، يعني الجيل تاعي، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه 3 هما اللي فهموا الإسلام مليح، فهموا الدين على منوالهم وعلى طريقهم. وعلينا أن نحب هؤلاء وخاصة الصحابة، وعلينا أن نحذر من المبتدعة الضلال الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم كما الشيعة الروافض. واش يخدموا؟ ما يخدموش اليهود. قول له سب اليهود وكلام نخدموهم، واش تخدم؟ يخدم الصحابة، يسب الصحابة ويهضر في عائشة رضي الله تعالى عنها. ولهذا من مخلفات الشيعة اللي كانوا في بلادنا في عهد الفاطميين. واش يقولوا؟ غدوة العيد تذبحوا عيشة وسعيد. على عيشة ناس بيزيان عيشة الشيعة اللي كانوا نادروا يجلوها وما زال نحيوها. عيشة طويلة، عيشة البواسة، عيشة راجل. على عيشة لا ماشي جاتلين راجل. آه الشيعة هم اللي خلوها الحمد لله راحوا، ولكن بقات البقايا. ملا ما تقولش عيشة راجل، ما تقولش عيشة طويلة، عيشة بواسة، غدوة العيد تذبحوا عيشة وسعيد. هذه ما يجوش. على هذا الشيعة الروافض يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعند القنوات تاع الشيعة نحيها، نحيها من التلفزيون تاعك، نحيها ما تخليهاش، لأن هذو أعداء تاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لا تقرأوا كتبهم ولا تشاهدوا قنواتهم ولا تغتروا بكلامهم، فإن من دينهم التقية وهي إظهار خلاف الباطل. كذلك لا تشاهدوا الباطل من أي جهة كانت، سواء شهوانية أو شبهاتية. حافظوا على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، وآتوا الزكاة طيبة بها نفوسكم، وأنفقوا النفقات التي أوجب الله عليكم على الأهل وعلى من تجب عليكم نفقته بلا بخل ولا تبذير. صلوا الأرحام، صلوا الأرحام في العيد وفي غير العيد، وعظموا حرمات الله، واحذروا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. حذروا أولادكم من قتل النفس، هذا القتل الذي انتشر يختصم على خبزة، يختصم على حاجة، يجبد كرنضارة، يجبد حديدة، يجبد سيف ويضربوا. علموا أولادكم باللي الدم حاجة خطيرة، حاجة خطيرة. رد بالك تسيل الدم، رد بالك تقتدي بأفلام العنف التي انتشرت. كذلك اجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فابتعدوا عن الرشوة والربا والغش. يا تجار اتقوا الله، يا أصحاب الميزان سقم الميزان تاعك، نحي الغبار عن الميزان تاعك، ما تغش في الميزان. قلت روح تشري تشوف بعض الناس يلعب بالميزان، ننصحوا بالتي هي أحسن، ما تسكوتش. كذلك لا تهملوا أعمالكم ولا تهربوا من وظائفكم. كاين الناس وشو يديروا؟ يخدم عند الدولة، يسجل أزمه برد، ومن بعد يروح كما يقولوا بالفرنسية ينافيغي، هو راهو مسجل في الخدمة ياخذ زوج ملايين ولا، ويروح يخدم ويخلي الخدمة تاعو. يقول لك لو المراية ولا تحاسبني على زوج ملايين، اللي كل ملاي ويتحاسب وانت تتحاسب. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. ذرة تتحاسب عليها، اللي راهو يصرف في الملاي راهو يخرب في البلاد يتحاسب. وانت اديت قلم، اديت حبابير بدون حق تتحاسب. معترف بدركا على جنبي الدوله ملايم ما عندوش الوقت يحاسبك، يحاسبك. روح عند المسؤول قل له انا ما لحقتش، يسمح لك المسؤول الذي يعطيك العطله يسميلك، مش لازم عند الوزير. المهم المباشر قل له انا ما لحقتش، نخدم نص نهار وما نخدم جهه اخرى، إذا سمح لك الله يسهل. أما هذه الظاهرة هذه هم يديروها الناس ويفتيوا لأرواحهم. أنا أخويا بزوج ملايين، بدي زوج ملايين أنايا، نحن نضيق على روحي، ويخلي الخدمة تاعو ويروح. هذا خطأ كبير، خاصة عن الأعمال المطلوبة. علموا أولادكم وبناتكم ونساءكم الحياء والحشمة، ماشي غير البنات، حتى دراري علموهم ما يخرج بالشورت بالكويسات في خادي الفخاذ تاعو باينين في الصيد يقول في سخانه. مره رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل جالس في الشارع وفخذه باديه ظاهره، فقال له: غطي فخذك فان الفخذ عوره. وعلم الاولاد كذلك اللباس الشرعي، يا وليدي ما تلبس السروال المقطع، لا تلبس السروال المقطع، حوايج مقطعين، على تلبس السروال طايح كي طابس تبان العوره تاعك. اهضر مع وليدك، ما تقولش لها موضة، ماشي لها موضة، هذه تهريدة، هذه الهريدة، علموا أولادكم اللباس والحشمة، خاصة في روح العوم، بعض الشباب يعوموا عليا، ولك يدوشوا في الرياضة، يدخلوا يدوشوا عليا زعما، يدوشوا، حنا رجال في رجال، يا ولدي ما يجوش، يعني لازم قالوا لك الإنسان ما تتعلاش، حتى قدام الرجال ما تتعراش، ونسى مع النساء ما يتعراوش، هذا كله لا يجوز، مروا أولادكم بالصلاة والطاعة. وابتعدوا عن اختلاط الجنسين، قل لوليدك يا وليدي الله غالب رانا مبتلين بعد الاستعمار في بلاد المسلمين، ابتلي المسلمون بالاختلاط بين الرجال والنساء، يا وليدي خفف ما تقصرش مع النساء، ما تقولش انت صديقتي ولا انت صديقي ولا زميلي، الله غالب هذه الوصيفه طاحت علينا نخفوها، ماشي تطلق روحك توصلها معك زميلاتي. نوصلها هاي نخلص لك قهوة، لا لا يا واش تخلص لك قهوة، واش تقول لك هذه بعد حتى ربي يصلح الأحوال وتعاود لك وتولي الأمور إلى مجراها. احرصوا على العلم والقراءة، اقرأوا، خلوكم من البورتاب، ما تستعملوش كتاب البورتاب، ما تاخذوش العلم من البورتاب، ارجعوا للكتاب، الكتاب هو اللي فيه العلم، الكتاب هو اللي ما يمرضكمش، الكتاب هو به تتذكر المعلومات أكثر من البورتاب. ومع الأسف بعض الناس في الجامع يقرأ بالبورتاب والمصاحف موفرة، خطأ، البورتاب تقرأ منه وين ما كاش المصاحف، في المسجد الآن خلوا المصاحف ويقرأ في البورتاب، هذا خطأ. كذلك طوروا وحسنوا مستواكم في العلم والأخلاق، كل يوم زيد في العلم، ما تبقاش بالمعلومات اللي ولدتك يماك عليها ولا اللي قريتها في الابتدائيه، طور المعلومات تاعك حتى في امور الدنيا، راك تخدم بالاداره، طور روحك، ما تبقاش بالمعلومات اللي دخلت بها قبل 15 سنه، بعض الناس تدخل من خدمه جات توري له خدمته، ما يعرفش، جاي ياكل ويشرب ويقصر مع نساء الا من رحم ربي. طوروا انفسكم ومستواكم في العلم والاخلاق، واطيعوا الوالدين، وأحسنوا إلى الجيران والفقراء والأيتام والأرامل، كونوا إخوة متحابين، وأطيعوا ولاة الأمر في طاعة الله، طيعوا ولاة الأمر في طاعة الله، هذا واجب، واحذروا المخربين الذين يريدون زرع الفتنة في البلاد، وحافظوا على بلادكم، فالجزائر هي قطعة من بلاد الإسلام. بعض الناس يقول لك ما على باليش بالجزائر، انا المهم فلسطين، ايه فلسطين نعم بلادنا، الجزائر كذلك بلادنا، حافظ على الجزائر، كل واحد يحافظ على بلاده ويحذر من الفتنه، والعيوب والنقائص الموجوده ما نبدلوهاش بالفوضى، نبدلوها بالطاعه وبالعمل الصالح وبالدعاء، واحذروا الفتن ومضلات الفتن، واحذروا الفرقه لأنها عذاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وأكثروا الدعاء بالخير والبركة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح أمورهم، اللهم يا رب وفقهم لما تحب وترضى، اللهم ارفع عنهم الفقر يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح أحوالنا جميعا في الدين والدنيا والآخرة، اللهم بارك لنا في بلادنا واحفظها وحسنها وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا الأخيار ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوبنا على الحق المبين، اللهم اجمع قلوبنا على الحق المبين، اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وأصلح المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين، اللهم اقض الديون على المدينين، اللهم اقض الديون على المدينين، اللهم اقض الديون على المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين، ربنا هب لنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا تنسوا التكبير في كل وقت إلى آخر أيام التشريق. تقبل الله منا ومنكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.